تحب هذا اللقم في عينها وزورها إن زورت قولها أكرهها سعد أوقاتكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا على هواء إذاعة أمواج إف إم بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. رح نكون معكم لمدة ساعة ونص من الوقت. ندى حرفوش وغرام يونس. أكرهها لكاظم الساهر. ونحن منقول مستمعينا الحب والكراهية طاقتان ثمينتان يجب أن لا نبددهما في من لا يستحق. سكن الجنون أحدافها وأطفأت ثورتها عقلها. إن لم تكن البدايات باختيارنا فلنجعل نهاياتنا سعيدة. وأنا بقول لها لندى بالعكس، أنا بشوف إنه البدايات دائما بيكون الاهتمام بأعلى مستوى. ليت كل الحياة بدايات. قال طبيب حكيم إن أفضل دواء للإنسان هو الاهتمام والحب. سأل أحدهم فإن لم يجدي نفعا فابتسم وأجاب زد في الجرعة. ضحكة ذيلها عزيزي المستمع، عندما تكتفي بنفسك يصبح وجود الناس في حياتك لطيفا وغيابهم لا يضر. سألتها إليه البحر ساكن عيون، إليه البحر ساكن عيون، جاوبتني للوراء سايم والورود. قالت لي لا يمكن أرى. سألتها عن حسنها. مستمعنا لكل اللي متعود يوم الثلاثاء يتصل وتطلع له يسرى، بنقول لهم انه يسرى هلا هي بالاستديو، وبدنا نقول لها يسعد اوقاتك يسرى والحمد لله على السلامه. جيتك من الشام. الله يسلمك يا رب ويسعد مساكم. اهلا وسهلا. ولكل المهتمين بالحظ والأبراج منذكركم فيكم تتواصلوا مع خبيرة الأبراج يسرى على 213-215. وكالعادة مستمعينا بداية مع أهم أخبار ونشاطات محافظة طرطوس والخبر معك غرام. مستمعينا بمناسبة ذكرى عيد الجيش العربي السوري البطل ووفاء لدماء الشهداء الأبرار وللجرحى الأبطال تجري تحضيرات لإقامة مهرجان بيت كمون الثقافي والرياضي في دورته الثالثة. نتابع المزيد بتقرير زميلتنا ريم محمد. دعما للجيش العربي السوري ووفاء للشهداء الأبرار، مهرجان بيت كمون الثقافي في دورته الثالثة ينطلق بفعاليات متنوعة ثقافية ورياضية وفنية وبمشاركات واسعة. حول هذا المهرجان وأهميته يحدثنا الأستاذ إبراهيم مصطفى من اللجنة المنظمة. أسعد الله صباحكم وكل عام وأنتم بألف خير، كل عام ووطننا وقائدنا بألف خير بهذه المناسبة الغالية، الجيش العربي السوري الجيش الوطني العقائدي الأسطوري الذي يحقق الانتصارات، ووفاء منا نحن اللجنة المنظمة لمهرجان بيت كمونة الرياضي الثقافي بدورته الثالثة تحت عنوان الوفاء دعم الانتصارات الجيش العربي السوري ووفاء للشهداء والجرحى والمفقودين. هذا المهرجان بدورته الثالثة يأتي عربون محبة وفاء ودعم معنوي لأسر الشهداء والجرحى والمفقودين ووفاء لانتصارات الجيش العربي السوري وتزامنا مع هذه الانتصارات. نحيي رجال الله رجال الجيش العربي السوري في كل مواقعهم العسكرية وننحني لأرواح شهدائنا الأبرار. هذا المهرجان يأتي بفعالياته المتنوعة الرياضية والثقافية أبرزها خيمة وطن وفاء للشهداء وسوق شعبي متنوع، كذلك فيه أسعار مناسبة جدا بالتعاون مع السورية للتجارة، كذلك يوجد معرض للكتاب المتنقل وفيه عدد غني جدا، فيه عدد كبير من الكتب المتنوعة الثقافية، وهناك أمسية شعرية لكبار شعراء سوريا، وهناك أمسية لكبار شعراء الزجل على مستوى سوريا، كذلك سوف يتم خلال هذا المهرجان الوطني التطوعي الذي تقيمه بلدية بيت كمونة تعاون مع الفعاليات الأهلية والاقتصادية، ونثمن عليها ونشكر كل الجهات التي ساهمت ودعمت ورعت هذا المهرجان وصولا للنجاح وتحقيق الهدف المنشود. هناك كذلك محاضرة للمحلل السياسي العميد تركي الحسن الباحث في مركز دمشق ميداد للأبحاث السياسية والعسكرية، وكذلك هناك تكريم لكافة الطلاب المتفوقين في قطاع البلدية في شهادتين إعدادية والثانوية، كذلك والأهم في هذا المهرجان هو التكرم بلقاء أسر شهداء والجرحى والمفقودين في قطاع البلدية والبالغ عددهم حوالي 250 أسرة، وسوف يتم تكريمهم جميعا، بل نحن نتكرم بوجودهم ولقائهم والاطلاع على ما يمكن تقديمه من دعم مادي ومعنوي لهؤلاء الذين قدموا أغلى ما يملكون كي يبقى الوطن عزيزا شامخا. إدارة المهرجان واللجنة المنظمة للمهرجان تدعو كافة الفعاليات الاجتماعية والأهلية وكل وسائل الإعلام للتغطية لما فيه هذا المهرجان من فعاليات ومن فقرات مسرحية وغنائية، وكل هذا هو عربون محبة ووفاء لجيشنا العظيم الجيش العربي السوري. نأمل الحضور الكثيف كما تعودنا عليه في المهرجان السابقة. المهرجان السابقة كانت الأبرز على مستوى الحدث الثقافي والرياضي في محافظة طرطوس، وكان تفاعل الجماهير كبير جدا وحضور مميز ولافت. كذلك لا ننسى أن في الرياضة حياة كما علمنا القائد مؤسس حافظ أسد، هذا المهرجان الرياضي يضم عدد كبير من الفرق الرياضية على امتداد صحات المحافظة، وكان هناك نقطة مميزة وقد تكون الأولى على مستوى سوريا، هو تكريم الرياضيين السوريين الذين كان لهم بصمة كبيرة في إعلاء اسم سوريا رياضيا. سوف يتم تكريمهم وسوف يتم افتتاح المهرجان بمباراة ودية بين قدامى المنتخب الوطني السوري ونادي الساحل الذي حقق قفزة نوعية في المجال الرياضي في محافظة طرطوس. كذلك سوف يتم تكريم إدارة ونادي الساحل الرياضي لترقيه إلى المركز الأول الدرجة الأولى، وهذا دعم معنوي من هذا المهرجان للفعاليات الرياضية. كما أنه سوف يتم استضافة كثير من الفعاليات ذات الشأن الذي دعنا بالشأن العام، وكذلك الفعاليات الاقتصادية والسياسية والإدارية والحضور اللافت والذي سيتم تغطيتهم كافة وسائل الإعلام. نحن كذلك لابد أن نوجه التحية والشكر إلى القيادة السياسية في المحافظة الممثلة للسيد المحافظ الأستاذ المحامي صفوان أبو سعدة والرفيق أمين فرح حزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق الدكتور محمد حبيب حسين على الدعم الدائم لهذه المبادرات التي من هدفها هي تعزيز دعم لرجال الله رجال الجيش العربي السوري وتعميق الوعي الاجتماعي والثقافي وصولا إلى الانتصار على هذه المجموعات الإرهابية التكفيرية الذي سيسحقها الجيش العربي السوري خلف القائد المفدى السيد الرئيس بشار الأسد. نعاهد وطننا وقائدنا وشعبنا أن نكون الجند الأوفياء خلف قيادته وفي خندق العز والكرامة مع الجيش العربي السوري. كل عام وأنتم بخير، كل عام وشعبنا وجيشنا بألف خير. هكذا هم السوريون يعبرون دائما عن حب الحياة، عن إصرارهم وتمسكهم بهذه الأرض، كل من موقعه، وذلك دعما للجيش العربي السوري ووفاء لدماء الشهداء، وهذا ما عبروا عنه ويعبرون عنه في مهرجان بيت كمونة الثقافي وغيرها من المهرجانات الثقافية على امتداد ساحة محافظة طرطوس. هذا جيش الوطن، هذا منا وفينا، هو حامي الحما أمان يعطينا. هذا جيش الوطن، هذا منا وفينا، هو حامي الحما أمان يعطينا. هذا خيي وخيي، رجعنا لكم مستمعينا ومع ضيفتنا ومننا وفينا يسرى. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، سعد مساكم. كيف الشام؟ غير شكل، وخاصة على تحرير القنيطرة وتحرير درعا، غير شكل الشام، احتفالات بالجمعة. ايه والله. هلأ نحن ناطرين اتصالات مستمعين على 213-215، بس نبدأ مع الأبراج لهالأسبوع. نعرف كان في خسوف للقمر والقمر الأحمر والظاهرة اللي ضجت فيها وسائل التواصل كلها، يا ترى له تأثير يسرى نوعا ما الأشخاص؟ أنا نشرت على الفيس إنه شو تأثيره بيكون يعني على الشخص، إنه بيكون في تعب وشوية تعصيب، وكنا حاكين من أربع يعني مش شهر أربع خمس حلقات حكيتي من أجل أي مشروع ندخل فيه قبل بيومين أو بعد بيومين من الخسوف، وبيمر على خير إن شاء الله. إن شاء الله. هلا هلا هلا ميت هلا، ما في أجمل منك لا لا. هلا هلا بعيون الكحلة يلي منن ما في أحلى. هلا هلا بالهلال لا بقلو واثق من حاله. برج الحمل يسرى كمان قبل برج الحمل قال بيقولوا لا مو بيقولوا أكيد يعني إنه الدعاء يرد البلاء وخاصة قبل الكسوف والخسوف يفترض ندعي ندعي أكيد. بالخير إن شاء الله إن شاء الله نبلش بالحمل يا حبيبي أنا محبك باختصار أنا قلبي نار يا قلبي نار من جمالك شو اللي صار يا حبيبي أنا محبك باختصار قلبي نار الحمل ستتأخر في عملك اليوم بسبب عدة مشاكل احترس لأفعالك مع الزملاء ستتاح لك فرصة عديدة رح تغير حياتك لا تغضب الحبيب كثيرا الأمور بخير وأخبارك لبرج الثور الثور عم يتخذ قرارات صحيحة تتعلق بسير العمل فعليك الاستمرار في هذا الأمر تتحرر من بعض القيود التي تسيطر عليك منذ فترة ليست بقليلة حب جديد يطرق بابك يا ثور معنا اتصال ألو ألو مرحبا أهلا وسهلا كيفكم إن شاء الله بخير نحن بخير أنت كيفك الحمد لله تمام كيف أخبار يسرى عندك الحمد لله تمام بدي أسأل عن عمي وعن جوزي تفضلي رعد ابن وضحى مواليده 28 83 وأنت رنا بنت سهيلة سهيلة بالألف سهيلة أيوة لام ألف المواليد 12/8 89 بشكل عام عن كل شيء أمورنا تعباني تكرم عيونك من وين عم تحكينا يا رنا من اللاذقية تكرم عيونك هلا الله يكرمك برج الجوزاء إسراء وبرج الجوزاء هلأ هو اللي بدي يقول وينه هلأ اللي يقبرني علاقات عاطفية كتيرة كتيرة الجوزاء هناك الكثير من المهام التي يجب عليك أن تنجزها سريعا لديك فرصة سفر قريبة تستعد لها بكل طاقتك ابتعد عن المزاجية مع الحبيب أخبارك لبرج السرطان بعيد من هون يعني السرطان قدم يد المساعدة لكل من يحتاج إليك خاصة اليوم عم تتلقى أخبار جديدة وخطواتك عم تتطور بالعمل بشكل جيد عندك استقرار وهدوء بحياتك العاطفية Oh كمان اتصال. ألو. مرحبا. أهلا وسهلا. كيفكم؟ تمام. كيفك مدام إسراء؟ يا أهلا وسهلا. يعني صوتي مدام إسراء. ياسين. علي. علي. علي. علي بالرحيلة. أهلا وسهلا. كيفك مدام إسراء؟ أنا عرفتك بس قلت ما معقول علي ما يسلم علي أنا وغرام. لا سلام. قلت أول شيء مرحبا كيفكم. أهلا وسهلا. إيه. طمني عليك. وين هالغيبة؟ والله بدق أنا بس بيضل يطلع لي مشغول. محبين مدام يسرى كتار. صحيح. الله يخليك يا رب. الله طمنا كيف القرض؟ ما طالعنا قرض. دير بالك أختك تتزوج قبل ما تطلع لك قرض. هي لا تزوجت ولا طلعت لك قرض. أكيد بس لقيت فرصة عمل ما. لسنة ونص متوظف أنا. أي الحمد لله. خلاص هذا خبر حلو. إيه. المهم متوظف. طلع قرض لحاله. بس حابب أعرف عني وعن أختي لو سمحت. ايه تكرم. 22-92-93 22-92-93 هاي إلي. وأختي رؤى 31-3-91 31-3-91 أمورنا تعبان كتير عائليا وماديا وكل شيء بيخطر ببالك. طيب تكرم يا الله يفرج. معنويا عاطفيا. عاطفيا فارغ أبدا. هلا منشوف كل المدام يسرى بتبشرنا كأنه في حدا جديد. يلا إن شاء الله يا رب. ما الشكر يا هلا يا علي. بحبك يا والله وشك بعشق ضحكاتك وشك بعشق ضحكاتك رمشك صبح على السواق أموت وبحيا بغمزاتك أموت وبحيا بغمزاتك. وبرج الأسد سوف تقدر جهودك سوف تقدر تقدر ولا تقدر جهودك وترقى في عملك. عم تتخلص من العراقيل والمشاكل التي تعيق طريقك. تتمتع بحياة إيجابية مستقرة وعم تتفاجأ بهدية من الحبيب. برج العذراء. برج العذراء أحاول أن تسيطر على انفعالاتك وعصبيتك لتتجنب المشاكل. أحرص دائما على الحلول السريعة للتعامل مع المحيطين بك وحياتك العاطفية مستقرة. برج الميزان حاول أن تفكر جيدا قبل أن تقدم على أي خطوة خاصة في عملك. عم تتلقى أخبار حلوة غير متوقعة. عليك بممارسة الرياضة للحفاظ على رشاقتك وصحتك والحبيب يحتاج إلى اهتمام. العقرب يسرى. برج العقرب سوف تتعرض لبعض المشاكل في العمل. عليك التفكير بهدوء وحكمة وإيجاد الحلول المناسبة. تعيش فترة مستقرة. لا تتمادى في إهمال العائلة والشريك. معنا اتصال. ألو. أهلا. يلا عم تسمعك. تفضلي. يا أهلا وسهلا. منال بنت سوزان. 52 2000. بس إذا بتريدي أنا غيبت اسمي من فترة لأسم رؤى بدي أشوف إذا أي واحد بيناسبني. تكرم عيونك يا منال. برجي على الاسمين وإذا عندي ارتباط لهي السنة. إيه تكرم عيونك. فيني أخذ اسم تاني. يلا. باسل ابن سوزان. أيوة. 30-1 معنا 90. بس إذا بتريدي هو بده يقدم تكميلي إذا بدي أشوف إذا عنده حضور فيه. قديش جمع؟ جمع 250. 250 وخمسة نعم وخمسة ولا لا 50 250 ما شاء الله بس رسب بالرياضية بدي أشوف إذا بدي ينجح فيها ايه ماشي شكرا يا هلا حبك هوا بتنفس بحسه عمري معك رح قاسمك نصه عيوني أنا بس لا في لك بتحن بفضلك هالقلب على نفسه حبك هوا بتنفسه بحسه عمري معك رح قاسمك نصه يسرى عمري معك بتقاسمه نصه إذا بتحكي عن برج القوس شي حلو إذا ما في شيء أحصي البرج ما بدي إن شاء الله العمر كله يا رب لي كل جميع مواليد برج القوس أنت بتستهلك الخير تحتاج لدورات تدريبية حتى تمكن من إنجاز عملك أو تحتاج إلى هدوء في راحتك النفسية يعني لازم يكون عندك راحة نفسية تحصل على فرصة عمل جديدة وحياتك المهنية في توتر انتبه لبيتك ولا تنتبه لعملك لأنك شاطر على الجهتين معنا اتصال الو الو ايوه يعطيك العافيه الله يعافيك يا رب يعطيك مدام كرام يا اهلا وسهلا بس اذا بتجيبي ليال بنتينا الاسم ليال ميال ايوه ميال ليال ليال ليال ايوه ليال بنت لينا لينا وبشار بس اعطيني ليال لا اعطيني مواليدك نعم المواليد 8 3 4 8 8 3 4 8 8 اسم الثاني بشار ابن انتصار ابن انتصار انتصار انتصار ايه 23 4 79 زوجك ايوه تكرم عيونك بشكل عام عن كل شيء بالعمل بالصحه يعني وبالعمل بعد اذنك تكرم عيونك ماشي كلك زوج يا هلا هلا وشو بدنا نقول مواليد برج الجدي لا داعي للقلق بسبب التغيرات التي قد تحدث حاليا في عملك فربما تكون لصالحك تتلقى هدية غير متوقعة من صديق يعني خفف حاجة تشك بالحبيب بس التآمر يا بنت علينا ما بيزبط ولك ضلي ارمي قنابل كمان معنا اتصال الو الو مرحبا اهلا كيفك شو اخبارك يا اهلا وسهلا تقنعتوا نحن بالاكثر يا هلا القلب دائما كيف صحتك الله يسلمك مش عايزك شكرا على البرنامج الحلو الرائع مثلكم اهلا وسهلا جيتك مدام يسرى اهلا وسهلا يا هلا الله يطول بعمرك الله يخليك يا رب ممكن نشوف عن قرايبين اذا بتريد ايه تفضلي منيره بنت ثروه نيلا منيره منيره منيره منيره بنت ثروه ايه 22 1 ايوه 59 عنده الصحة ملزعة إجرة وركبتها في عندي نظيرة بنت ريمة أيوة 12-11-60 عنده الصحة كمان مع ألم بالمفاصل والربو في وفاء بنت سيها 15-11-77 15-11-77 عن الصحة والمال إذا بتريده صحة ومال تكرم الله يكرمك إن شاء الله أيامك كلها ورد وفل وياسمي الله يخليك يا رب الله يبارك فيك الله يطول عمرك يا رب الله معي يا مكان مواليد برج الدلو تحتاج لاستشارة بعض الزملاء ونصائحهم لتتخطى العقبات، لكن لا تقلق فالأمور على ما يرام. حاول أن تخرج في نزهة للترفيه عن نفسك وترتب أفكارك وعبر عن مشاعرك اتجاه الحبيب. أخيرا مع برج الحوت، بعض المشكلات التي تمر بها في عملك سوف تحتاج إلى التركيز في المستقبل. بدل الماضي بالحاضر واهتم بالحاضر أكثر، وحاجتك ترك الماضي للماضي، حاول الاهتمام بالحبيب أكثر. لو بحرق لك عمري سموع صدقني بحس بتقصي، لو سيدك زوال معنا اتصال. ألو. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. كيفكم؟ هلا تمام. كيف المدام يسرى؟ في أهلا وسهلا. يسرى غير شكل. طبعا غير شكل بالجنة. خلي لنا إياها ويطول بعمرها. الله يسلمك يا رب. تفضلي. دعاء بنت عائدة. بنت عائدة. 14-8-90. بدي عن صحيا يعني وضع الصحي. أيوة. ومالياً، وإذا في نقلة منزل أم لا يعني. نقلة منزل. إيه. وفي رهف بنت عائدة. رهف. بنت عائدة. 22/11/92. 92. إيه. عمل وارتباط. عمل وارتباط. لو سمحت. من وين عم تحكينا؟ من بانيا. تكرم عيوني. إيه تسلمي. يا هلا حبيبتي هلا. شكرا لكم. أهلا وسهلا. تحية لمواليد برج اليوم، منخص بالتحية يعرب وسارة، ومنقول لهم كل عام وانتم بألف خير إن شاء الله العمر كله يا رب. يسرى بدك تشوفينهم حظهم كل يوم عيد ميلادهم، وخاصة من مواليد هذا البرج كتير بيكونوا أذكياء يعني ونيراني، صحيح نيراني بس قلبهم طيب كتير. هلا سارة بنت نسرين 31/8/2010، طلع رقم 3. سارة من النوع كتير كتير الذكي، النبيه اللبيب مثل ما بيقولوا انه تفهم بالإشارة. ما شاء الله عليها يعني كل سنة بسنتها وكتير ذكية وبتطلع من أرباب الأقلام ووجهها على سفر يعني كانت قدومة خير لأهلها. يعرب ابن نسرين 31-8-2010 كمان التوأم بيطلع رقمه 6. يعرب كمان من النوع اللي بيتحمل الكلمة بيتحمل طبعا عنده حرف السين قلبه طيب كتير كتير بس عصبي نيراني بس إذا الواحد بيتركه ليروق ما في أطيب من قلبه. كمان ما شاء الله عليه ذكي وبيطلع من أرباب الأقلام واثنيناتهم يا ندى وجهن على سفر. لا من نظرة ولا نار ولا بكلمة قلبي بسلم لو كنتي بنت المختار محسوبك ابن معلم. ألو. أيوة مرحبا. أهلا وسهلا مدام إسراء. يلا معك تفضلي. إذا بتريدي حابة أعرف عن نجم إبن سوزان. نجم نجم إبن جميلة. جميلة سوزان بنت منتهى. إيه بس بدي المواليد. نجم مواليد 1/6/69. 69 سوزان 1/1/75. شو اسم والدتها؟ منتهى. منتهى منتهى. عن العلاقة الزوجية. أيوة حابة أعرف عن العلاقة الزوجية وعن كل شيء. تكرم عيونك. تكرم عيونك. لا هلا عنا رعد ابن وطحة 20-8-83. يعني كتير كتير يا رعد بلشت بتعب أو أمورك بتعب بس الحمد لله اجتزت مرحلة التعب بمثل بيقولوا بجدارة أو بقوة رب العالمين عطيك قوة كتير كبيرة عم تتحمل كتير صح عصب نيراني ولكن ما في أطيب من قلبك. حاول تفضفض ما تحط شيء بقلبك كتير مشان ما يتعبك صحيا. في مشروع إن شاء الله راح تبلش فيه قريبا وراح يعم الخير عليك وعلى عائلتك. بدي منك بس هيك يعني تعمل شوية تأمل تبعد شوي عن العائلة مشان هيك تاخد طاقة إيجابية روح على بحر روح على جبل. رنا بنت سهيلة 12-8-89. كمان رنا عندك حرف السين من كوكب السهاء أمورك ممتازة جدا. الحمد لله التعب راح في عندك توقيع أوراق قريبة وفي نقلة نوعية في تغيرات جذرية بحياتك من مكان لمكان ولكن إيجابية لصالحك. وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد عمال بحكي له واشكي له واشرح واعيد فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر خارجة من المية وطلتها اقوى من السحر لما شفتها قلبي دق ثلاث دقات. ومعنا اتصال. الو الو كيفك مدام يسرى؟ يا اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ بتعرف ما بدي احكي انا تحت الانك ما بدي احكي على الهواء. ايه بدي اعطيك الاسماء وهي اللي هذه بدك تعطيها الأسماء تحت الهواء؟ أي بعد إذنك. طيب هلأ رح نحولك للكنترول وبتعطي الأسماء. ما فينا المدام يسرى فوراً تبدلي؟ خلينا نحن هلأ على الهواء إن شاء الله لأنه نحن على الهواء. أي يلا علي ابن رحيلة 22-2-93 طلع رقمك يا علي 10-0 بضل 1. علي انت تحملت كتير والحمد لله امورك احسن صحيح ما انسحب القرض معك ولكن انه صار في وظيفة الله يرحم الوالدي يا رب. امورك للاحسن في عندك انا بظن في ارتباط وظن كتير كبير والامل بالله كبير يعني انه يصير ارتباط قريبا جدا بشهر يعني على نهاية السنة يعني ما بدي حدد انا بس في ارتباط امورك من الاحسن للاحسن ان شاء الله والمصاعب يلي اجتزتها حاجتك فيها لانه عندك حرف العين ومن النوع اللي بتتحمل كتير. رؤى بنت رحيلة 21-3-91 كمان طلع رقم 6 في عندها ضغوط هالفترة يعني صار لها بدي اقول من سنتين لهلا بضغوط ولكن الفترة اللي جاي من الشهر التاسع بإذن رب العالمين وما بعد الأمور أحسن وفي عندها ارتباط رؤى يعني دائما اسم رؤى بنشوفه نحن بيتعب ولكن عندها ارتباط وفي توقيع وراء وظيفة بس بظن انه يعني بتكون خاصة اكتر ما بتكون هي لحكومية في عندها شوية تعب هالشهر هاد بتخلص من التعب ومن ايلول بتبلش بفترة حلوة كتير ان شاء الله. حطت ايد عقلب وقالت لي ما في حرارة ما عندك قلب يا خسارة ما عندك قلب بدنا نتفي ورح تبكي ورح اخسر عشفاف الضحك جبرتني وخلتني احكي عن وضع الصعب حطت ايد عقلبي وقالت لي ما في حرارة ما عندك قلب يا خسارة ما عندك قلب منال بنت سوزان 5/2/2000 او رؤى يعني اسم منال حلو ليش تغيريه على اسم رؤى منال يعني امورك انا شايفتها الحمد لله منيحة حتى القادم بالنسبة لك أجمل لأنه أنت من النوع اللي كتير بتتحملي وعندك طاقة إيجابية كتير أنت من النوع اللي بيسعد الآخرين كلهم بس ما عم تلاقي مين يسعدك يا منال خلي الاسم منال منيح كتير لك لأنه عندك حرف السين يا منال بس ما تكوني مزاجية مع الآخرين في عندك نجاح حلو بس بدي منك ما تعطي أسرارك لحدا وفي تغيرات لصالحك من هون لنهاية السنة يعني رح تبلشي بإذن رب العالمين بال 2019 أنه رح أطوي هالصفحة وكب التعب وبلش بحياة جديدة باسل ابن سوزان 30/1/98 ما شاء الله عليه يعني رغم أنه رقمه هيك فيه تعب شوي طلع رقمه 4 إيه خلي أقدم تكميلي لأنه بينجح وبيجيب علامات مبينة من الأرقام عندي أنه علاماته بتزيد عن 250 وما بننسى أنه في عنده حرفين سين وتعب كتير لجاب هالنتيجة وإن شاء الله ألف مبروك يا رب لو عن قلبي ما تخبر ما تقول عني متكبر تارك لك عيني تعبر شو عند حنين نحنا صرنا شخص واحد مش وحدة مغرومة بواحد مش خمسة بعيون الحاسد 25 لو عن قلبي ما تخبر ما تقول عني متكبر تارك لك عيني تعبر شو عند حنين نحنا صرنا شخص واحد مش وحدة مغرومة بواحد مش خمسة بعيون الحاسد 25 قلبي على يمين قلنا انتي على يميني بيرجع على الشمال لما بشمال تطميني قلبي صاير هاي الطار مفرح ما بتكوني كل ما انت تخاف معنا اتصال الو الو مرحبا اهلا وسهلا كيفكم شو اخباركم تمام الله يخليك يا رب ممكن احكي مع ستي سرا تفضلي كيفك ما انا سهله الحمد لله اذا بتريد بدي اسالك عن اخوي علي ابن اميره علي ابن اميره ايوه هو خلقان 26 تشرين الاول 88 ايه يعني تعب هيك شوي وداخل احواله شوي وعني كمان أنا رانيا أميرة رانيا 10/11/9 78 وانت تعبانة يا رانيا اي والله تعبانة كتير احذري ليش احذري ليش لأنه طيب كتير كتير كتير وبتتحمل الآخرين ويعني مثل ما بيقولوا أنه هاللقمة اللي بتمك بتحبي تعطيها للآخرين لأني كتير طيوبة إن شاء الله نعم إيه ما بدي اقدر اتفرج عليها ان شاء الله يا رب هلا بشوف لك تكرم عيوني خليك على الهواء هلا هلا هلا بس انت عم تطلعي انت على الفضائيه اي يوم والله هلا حسب الدوره البرامجيه الجديده يعني هلا ان شاء الله بعد اسبوع في عندي حلقه على الاخباري السوري ان شاء الله ان شاء الله يعني اي يوم، يوم الاثنين ثلاث اي مو شرط، مو شرط يعني بيحددوا للضيوف هني تحديد، يعني مو شرط يعني مثلا احتمال بنكون متفقين نحن فبيجي حدث عامل الجيش انتصارات على كل ثانية. انت فيكي دايما تابعية على اذاعة امواج يوم الثلاثاء على الوحدة؟ عم تابع انا على كل شيء والله، بس حابة تشوفيها يعني صوت وصورة؟ حابة اشوفها شخصيا. ايه خلص ثلاثة جاي منخبرك، بتكون اكيد يسرى صارت على يقين امت موعدها وبتخبرك على اكيد ان شاء الله. ما في هيك حكي عن ادلب عن شغلي يعني كونه هي والله قريبا جدا، انتصار كتير كبير. وانا كتبت على الفيس عيد الاضحى رح يكون من ادلب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله كلك ذوق. سلمينا يا اهلا وسهلا يا هات عيوني تغاب فيها على حضني وما بكيها، وعلي صوتي وقول بحبي وخلي العالم تسمع فيها. عينيك بحب مرتاحوا ليال بنت لينا 8384 طلع رقمك 12 يا ليال. بشار ابن انتصار 23479 كمان رقم 8. هون بشكل عام يعني انه في تعب، في تعب صحي، في تعب مادي، في عمل جديد لبشار ان شاء الله رح يكون نهاية يعني هو يمكن 90% تعب وعم يروح هيك للغير. فأنا بدي اقول له ضب ايدك أكثر من هيك يا بشار، لأنه أنت على موعد بتوقيع أوراق أو مشروع بدك تبلش فيه وخايف، انتكل على الله وبلش. أما بشكل عام الأمور كويسة كتير وما في داعي للقلق يا ليال. اتصال. ألو أهلا كيكو. يا هلا اشتقتوا لي؟ اشتقنا لك سنة ولا اشتقت لكم. أهلا وسهلا. يا هلا وسهلا باركم. أنا كنا نقول أيوة أهلا سنة هلا روحك والله بحبكن من كل قلبي. أهلا وسهلا فيك. أفيني يوم جديد مرة بحكي معك وتفعد يوم تماما ونحن نفس الشيء. يا أهلا فيك في أغنية ها يوم اللي كيف ما دام يسرى بشوفك. أهلا يا هلا سلام شو أخباري؟ مشتقت لك. ليك بدي أشوف عن سوسن بنت سميحة. سوسن بنت سميحة 10-6-80 10-6-80 زوجة محمد اسم أمه مريم بالهاوي بس بها بيعيدوا لها ضيا بيعيدوا لها ضيا. أيوة. مواليده 1-7-1976 وبدي أشوف عن حالي بعد الكسوف. ما بعد ما بعد الكسوف غير ما قبل الكسوف. ايوه نحن مقطوع عن الكهرباء من قبل ما تبدا الاحداث يعني من قبل ما تبدا برنامجك. سناء بالسين ولا بالثاء؟ لا سين. سين سناء. أيوة. بنت سميحه. سناء بنت سميحه. ايوه معناها 20/12/76. كيف الوالده؟ والله مليحه هيدا قيدي جنب الحمد لله. سلمي عليها. اذا هيك بدي اشوف لها بعد اذنك الله يسلمك. يلا سميحه. بنت سوريا بس والله مواليدها ما بعرف يمكن 54 بس ما مكتوب على الهاوي الا هيك. تكرم عيونك الله يكرم. يمكن عن الصحة أمي لأنه ما تعذبنا شوي معني أبعد صبا ليها بالمرة قلت لها كل يوم ما تعذب. لا والله بعض صبا قد إن شاء الله سلامتها يا رب. الله يسلمك. أهلا وسهلا. الله معك. باي. هلا والله معك. كيف بدك عني تغيب يا حبيبي لا ما تغيب أنا كيف بدك عني تروح يا حياتي لا ما تروح أنا كيف بدك مني تضيع ولا بدي منك ضيع. معنا اتصال كمان. ألو مرحبا. أهلا كيفك مدام؟ يا هلا تمام. بعد إذنك بدي أسأل عن حيدر بن ابن صحر. حيدر ابن صحر 6-6-1995 6-6-95 عن الرقم الكوني والمال والصحة. الكوني والمال والصحة. مال صحة، شو بيشتغل؟ هو دكتور طبيب أسنان. ايه تكرم عيونك. يا هلا. منيرة بنت ثروة 22-1-59، في وجع أعصاب، في تعب، في أكيد يعني 59 تعب، وين بده يروح إجباري؟ بده يبين يعني بالمفاصل وبالأعصاب. وست منيرة من النوع اللي كتير بيتحمل ضغوط، وهي مزاجية يعني بتعصب بتعيط كذا، وبتحط بقلبها كتير، والكلمة عندها مثل الجبل على صدرها. لهيك أنا بقول لها انتبهي من وجع المفاصل وإن شاء الله خير يا رب. نظيرة بنت ريما 12-11-60، كله بنحل، طالما في دواء كله بنحل، ألم المفاصل في إله دواء يا ست نظيرة، مورك أحسن. أنت منتظرة يعني إذا مديني حدا مصاري أو رزقة أو بيع عقار أو بيع شيء ما بعرف، بس بشكل عام في أمور مالية رح تتحسن إن شاء الله. ووفاء بنت سهام 15-11-77 كمان وفاء، أنا بتمنى أنه تنتبهي على وجع المفاصل عندك. أما الأمور المالية في تحسن، في عندك شهر تموز كنت كتير في تعب، حزيران وتموز في تعب، في ضغوط صحيا ماليا، حتى نفسيتك كانت تعباني، بس هلأ أحسن. رقمك 7 يعني كتير قوي، لهيك أنا بقول لك بس تحملي لك شوي لنخلص من شهر آب، لأنه في عندك مفاجأة سارة إن شاء الله، أو لقاء حلو رح يكون بأيلول، والصحة بخير ما بيخوف شيء الحمد لله. أنا يا طير يا طير يا طير يا طير يا مسافر عن بودي، ودي سلام يا طير يا طير. أنا يا طير ضيعني نصيبي، أنا يا طير ضيعني كاملين معكم ومع خبيرة الأبراج يسرى، ومعنا اتصال على 213-215. أيوة ألو مرحبا. أهلا وسهلا. مين معنا؟ أنا مادلين. أهلين مادلين. مادلين بنت فدوى. تفضلي. 1-11-79 1-11-79. أنا مقدمة على مسابقة، بس شوفي لي إذا في قبول ولا لا. تكرم عيوني. وبنتي بس بدي أسأل عن بنتي. ليه؟ يلا تعطي لين بنت مادلين 29-3-2004 تاسع هي، بس إذا بدها تجيب علامات ولا لا سنة الجاي. إيه شطورة ولا مو شطورة؟ شطورة ولا مو شطورة؟ يعني ماشي. تكرم عيونك يا مادلين. ماشي. أهلا وسهلا. هلا أنا بقلبي الحنين في ابن نهري، مستمعينا نعود وإياكم إلى مركز اللاذقية وموجز لأهم الأخبار، نتابع معكم بعد الموجز. كملين معكم المستمعين ومع ضيفتنا خبيرة الأبراج يسرى. يسرى منكمل الأسماء؟ إيه طبعا. في غيرنا بالاستوديو نحن الثلاثة، تسربت الأوراق يسرى، تسربت فهي باعت وهي أمانة لدينا في أعناقنا. هلأ في عنا نجم ابن جميلي 1669، نجم اسم قوي جدا جدا، أموره دائما للشهرة، يعني كل ما كبير كل ما زاد تعبه بالرزق، يعني كل شيء بده يجي بالتعب، وهو بيحب أنه يكون هيك مدلل حاله بحاله. صاحب كلمة، إنسان قوي جدا أنا بشوفه، بالأسرة بأي شيء، ما بيحب حدا أنه يكون ياخد عليه لو كلمة، يعني أنه ضعيف أو أي شيء. سوزان بنت منتهى 1175، أنا شايف العلاقة الزوجية فيها شوية توتر هلأ، ولكن الأمور أحسن إن شاء الله، ما بيخوف شيء، يعني العلاقة الزوجية بالعكس في تحسن كتير كتير قوي. سوزان لسه أنت ما في أطيب من قلبك، صاحبت عندي على بعض الأمور ولكن قلبك ما في أطيب منها. في عندكم نقلة وتغيرات لشيء كتير حلو. سوزان من النوع الصبور كتير، وإن شاء الله يا رب رح تلاقي نتيجة إيجابية لصبرك يا سوزان. دعاء بنت عائدة 1498، رقمك 5 يا دعاء. يا دعاء، دعاء صحيا الأمور، بس انتبهي من الكولون العصبي لأنه أنت من النوع اللي بيحط بقلبه كتير. سألتيني عن نقلة منزل، إن شاء الله بإذن الله تغيرات رح تكون بنقلة المنزل ونقلة الحياة من شيء سلبي لشيء إيجابي معك، لأنه في عندك توقيع أوراق قريبا جدا، يا ترقي بالعمل إذا موظفي أو مشروع رح تدخلي فيه ورح يكون فيه خير كتير. رهف بنت عائدة 22-11-92، فيني أقول معك من هلأ بإذن رب العالمين، لشباط يا رهف، في حدا رح يحكي فيك، أنت من النوع الكتير محبوبي، ولكن مثل ما بيقولوا بس توصل للأمي للتم أو قراءة فاتحة أو شيء بيكون صار في خلاف. هدي عصبيتك شوي وجاي النصيب بإذن الله. معنا اتصال. الو. الو، مرحبا. اهلا وسهلا، كيفكم؟ صبايا تمام، كيفك انت؟ الحمد لله. ممكن نحكي مع مدام يسرى؟ ايه تفضلي. مرحبا مدام. يا اهلا وسهلا، اشتقنا لك. خليلي ياك يا رب. كيف ساره؟ وانا كيفي ساره غير شكل. الله يحميها. كيف الوالدي؟ الله يسلمك يا رب، الحمد لله. بيسلم عليك الوالدك. الله يخليك يا رب. خليلي ياك مدام، بس بدي احسب لخالتك. يلا. فيروز بنت اميره. فيروز بنت أميرة 11-1-74. ليش بتضل عنيدي؟ ليش؟ والله هيك مولد برج الجدي يمكن. تكرم عيونك. يخلي لي اياك يا رب. شكرا كثير لك. يا اهلا وسهلا نديمة. هلا. وشوفي حبي وحنيني كل ما عم نقعد سوا عم بيذوبنا الهوى وحالي عم بتنسيني سوسن بنت سميحة 10-86. سوسن عنيدي كتير ولكن قلبة طيب وميزاجية وشوي هدوا عليها يا سناء وأمورها بخير. رح تكون محمد ابن مريم أو اسم ضياء 1776 كمان 17 يعني الأمور ماليا أحسن إن شاء الله. اسم محمد بنعرف دائما بيكون تعبان صاحب الاسم رزقته كلها يعني بتجي بالحلال أموره كلها فيها تعب ولكن هاي السنة له بامتياز وفي عنده تحصيل مالي في نقل من محل لمحل إن شاء الله. سناء بنت سميحة 28-12-76. سناء الأمور أحسن ما في تعب بس خفي عصبيتك شوي. سميحة بنت والدت لسناء يعني مواليد 54 صحة بخير ما تخافي ورح تقوم بخير وسلام إن شاء الله بإذن الله. كمان في عنا لين بنت مادلين 29-3-2004 رح تنجح إن شاء الله بإذن الله وعلاماتها من خلال أرقامها يعني رقم 3 يعني رح تجيب علامات كون الرقم 3 دائما للعز فما تخافي عليها يا مادلين. فيروز بنت أميرة 11-1-74 طلع رقم 12. هلأ فيروز عصبية نيرانية خلقة فكيف إذا كان زحل عندها ورح يضل سنتين ثلاثة يعني رح تشيبنا فيروز وعصبية نيرانية وإذا قالت لا ما بدي حدا يقول إيه خلص لا فيا دي مسكتي أنت وخلص ما بدها بس أمورها إن شاء الله أحسن. مرقت بضغوط كتير كبير يعني من أول السنة لهلأ وتنفست الصعداء فيني أقول ولكن إن شاء الله من بعد هالخسوف اللي صار أمورها أفضل بشوي. في شيء بخص مفاصل خليها تنتبه منه في حكي عن مال رح يرجع لها يعني فيني أقول إنه في تحسن بالأمور المالية. فيروز من النوع اللي كتير صادق بتعامله مع الآخرين وطيوب كتير في مفاجأة هيك مثل من القدر بيقوله بتخص وضع عائلي. انت حبيب ضحكاتي انت حبيب دمعاتي انت رفيق حكاياتي انت بحياتي كل شيء معك بيحلى مشواري ومعك بتشرق افكاري وبحكي لك كل اسراري والاتصال الأخير لليوم مين المحظوظ؟ ألو ألو مرحبا أهلا وسهلا. أنا حكيت وبس للأسف وقت اللي طلع اسمي صار تشويش على المحطة ما سمعت. أها مين معنا؟ دعاء بنت عائدة. دعاء بنت عائدة. أيوة. 14-98 تماما بدي عن الوضع الصحي تحديدا ونقلة المنزل. نقلة المنزل أنا قلت لك أنه مؤكد إن شاء الله بإذن الله بالنص الثاني من السنة يعني هلأ إن شاء الله جاي أكيد وخاصة على آخر 3 شهور من السنة يا دعاء. صحيا ما في شيء خويف ولكن في وضع صحي بيتحسن شوي بس عمليات ما في إن شاء الله وحتى في تحسن مالي بس انتبهي شوي لا عصبيتك. أنا ما بتمنى تحط بقلبك كتير لأنه لازم تنتبه من الكولون العصبي. معنا آخر اسمين يسرى. آخر اسمين في دكتور حيدر بن سحر 6695. الأمور منيحة وفي نجاح كتير حلو، رقم الكوني 3، في مال، في تحسن بالمال كتير حلو، الصحة ما بيخاف عليها نهائيا. مادلين بنت فدوى 1/11/79 قالت لي أنه مقدمي على مسابقة، انطري الخير بشهر 9 بإذن رب العالمين، لأنه في خير، في تغيرات عندي كتير للأحسن إن شاء الله. هيك انتهت حلقتنا اليوم، فقرتنا مع يسرى، نشكرك كتير كتير يسرى. وأنا بدي أول ما تشكروني بدي أشكر الجيش العربي السوري، وبدي هني بواحد قاب اللي هو عيده، يا رب يا رب يا رب الله يرحم الشهداء والله يحميهم، والصلاة بعيد الأضحى رح تكون بإدلب بإذن رب العالمين. شكرا لك يا يسرى، يا هلا فيكم. معلق فيه بعيونها حنية ما بقدر عليها، كبر القلب بنايته وبنظرة هديته، قلبي خرب بيته وبعشقاته طمار. أنا لا تقولوا لي تهدى، بعشق دمعة خدى، اللي بدوب بغمزاتها مش مثل اللي عدى. دمعة خدها اللي بدوب بغمزاتها مش مثل البيعات.